من أسماء أو صفات، وكما أن له تعالى ذاتا على الحقيقة وأفعالا على الحقيقة، فكذلك له صفات على الحقيقة. والتفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقية، وهو من البدع الردية. الردية يشمل المعاني الحقيقية وهو من البدع الردية. نعم. قال: والتفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقية. المعاني الحقيقية وهو من البدع الردية، إلا أن يقصد به تفويض علم الكيفية. ومذهب أهل السنة في الصفات وسط بين فرق أهل القبلة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إذ كل ممثل معطل وهو كمن يعبد صنما، وكل معطل ممثل وهو كمن يعبد عدما. والتكذيب بالصفات كفر، وإثبات التشبيه والتمثيل بالمخلوقين كفر. وتأويل الخلف مظنة التلف ولا مظنته من أحسن من يدري. قال: وتأويل الخلف مظنة التلف ولا يقبل إلا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يوافقها. واعتماد تأويل الصفات كأصل بدعة كلية، وتأويل بعضها زلة علمية ترد على قائلها ولا تهدر مكانته بسببها. هذا الفصل في قواعد الإيمان بالصفات هو فصل يعني مليء بالمعاني مضغوط، لو أردنا أن نفصل تفصيل يأخذ وقت طويل. يقول: صفات الله عليا كلها ثناء. صفات الله عليا لا شك، قال تعالى: وله المثل الأعلى، يعني الصفات الكاملة عليا ثناء كلها وكمال كلها توقفية كلها. توقفية يعني وقفية عند النصوص، كلها كمال كلها ثناء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأوسع منها بابا الإخبار. المعروف عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. فمثلا الإخبار يخبر عن الله بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه موجود وبأنه شخص لا شخص غير من الله، وبأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ولو قال من أسماء الصفة بالحديث: لا شخص غير من الله. يخبر عنه بأنه شخص ولا يقال من أسماء الله الشخص أو صفة الله. يخبر عنه بأنه شيء ولا يقال له من أسماء الله. يخبر عنه بأنه ذات ولا يقال ذات من أسماء الله. يخبر بأنه موجود. فقاعدة عن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. الصفات توقفية، لا يجوز إثبات صفة الله إلا إيش؟ إلا بما ورد في الكتاب والسنة، وكذلك الأسماء. وبهذا يتبين أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، بمعنى أنه يخبر عن الله بأنه ذات بأنه شيء بأنه موجود. وكما الشيخ الإسلام رحمه الله في رد على البدع يخبر عن الله بأنه صانع. هذا باب الخبر أوسع من باب الصفات. لكن قول ما باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كيف يكون ذلك؟ من أي جهة السعة؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الصفات توقفية ولا ليست توقفية؟ فما وجه كون الصفات أوسع؟ نعم، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كون باب الصفات ليس عليها أسماء. ها؟ نعم. جاء ربك، هذا صفات المجيء لله تعالى. نعم. وكل لا يقال ايش؟ يعني هذا ما في اشكال، يعني احنا ذكر سبقا قلنا ان الصفات يعني لا يشتق منها، لا يشتق منها اسماء لله. مثلنا قبل قلنا رضي الله عنهم اثنين صفات الله، ولا يشتق منها اسم الراضي. لكن الاسم الرحمن متضمن صفة الرحمة، فالرحمن متضمن صفة الرحمة. أما الصفة فلا تتضمن إثبات الاسم. فالظاهر هذا أنا بالعكس، أن الاسم هو الذي متضمن الصفة، أما الصفة ليست متضمن الاسم. فما أدري المقصود بقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، من أي جهة كان أوسع. أما باب الخبر هذا معروف أنه أوسع من باب الصفات، كما سمعتم يخبرنا بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه شخص وبأنه موجود. هذا باب الخبر، وليس من باب الصفات. الصفات توقيفية لا تصفها إلا إذا وردت في الكتاب والسنة، والاسم توقيفي. فما معنى قول المؤلف باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ يعني على كل حال أنا عندي فيها يعني لم يتبين لي الآن المقصود منها من هذا. ها؟ كل اسم إيه؟ هذا يفيد العكس، ما يفيد أن باب الأسماء أوسع من باب الصفات، عكس هذا، ما هو باب الصفات أوسع. إذا كان الاسم يشتق من الصفة أو تضمن الصفة، والصفة لا يشتق من الاسم، صار بالعكس، صار باب الصفات إيش؟ باب الأسماء أوسع من باب الصفات، ويقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأسماء مشتقة من بعض الصفات. ها؟ أقول الأسماء مشتقة من بعض الصفات. ها؟ وين؟ أين؟ الصفة مشتقة من الأسماء. وين؟ هات الصفة مشتقة من الصفات. مثلا الرحمة، صفة الرحمة. إيه. منها اسم الرحمن. لا، ما هي مشتقة. ما هي مشتقة من اسم الرحمن. الرحمن هو الأصل، اسم هو المتضمن لصفة الرحمة. على كل حال تبقى يعني هذه العبارة تحتاج إلى يعني توضيح لها. باب الأخبار العلماء نصوا على هذا قيما أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، ولم يعني أرى أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم. وأفعاله تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، هذا حق، هذا صح، هذا حق. أسماء الله تعالى كلها صادرة عن أسمائه وصفاته. قال ولا يحيط بالصفات أحد ولا يأتي عليها عد. نعم، لا يحيط بصفات الله ولا يأتي عليها عد، لما ثبت في الخبر السابق أن النبي قال أو استأثرت بها في علمه أو عندك، ما تحصل. وهي متفاضلة تفاضلا لا يستلزم نقصا. نعم. وتفسير بعضها ببعض لا يستلزم تماثلا. نعم. والصفات منها ثبوتية ومنها سلبي أو منفي. الثبوت مثل صفة الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه الصفات الثبوتية. والصفة السلبية مثل قوله لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يؤوده حفظهما، لا تدركه الأبصار، لا يعزو عنه مثقال ذرة، هذه الصفات سلبية. ولكن الصفات السلبية مستلزمة لإثبات ضدها من الكمال، لا بد أن تستلزم الصفة السلبية، استلزم إثبات ضدها من الكمال، لأنها إذا استلزمت ضدها من الكمال صارت إيش؟ صارت صفة محضة، والمحض صفة المحضة الذي لا يستلزم الكمال يوصف به المعدوم، والمعدوم لا يوصف بالكمال. فما هو ما هي الصفات مثل قول لا تأخذ سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم يتضمن كمال حياته، كمال حياته هو كمال حياته، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته. إذن نفي السنة والنوم استلزم إثبات ضده من الكمال، ضد السنة والنوم كمال الحياة. أما المخلوق تأخذ السنة وتأخذ النوم لأن حياته ناقصة هي كاملة. لا يؤوده حفظهما، يعني لا يعجزه ولا يثقل حفظهما، لكمال قوته وقدرته، يستلزم كمال القوة والقدرة. لا يحيطون بعلما، لا يحيطون بعلما لكمال إيش؟ لا يحيطون به علما لكمال عظمته. لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته ويكون أكبر من كل شيء. لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمه. فالصفات السلبية تستلزم إثباتها ضدها من الكمال. أما إذا لم يثبت ضدها من الكمال فإنها تكون محض، تكون صفة محض، والمحض يوصف به العدم، والعدم ليس بكمال. العدم يوصف بأنه لا يرى، لكن هذا كمال له؟ لا. قولوا لا تدركه الأبصار يعني كمال عظمته، يكون أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. المعدوم لا يرى، لكن لا يسلم من كمال. طيب، الصفة منها ثبوتي ومنها سلبي أو منفي، والثبوتية منها ذاتي وفعلي. منها ذاتي مثل إيش؟ مثل لا يؤوده حفظهما، لا تأخذ سنة من النوم ذاتي، كما الحياة ذاتي. والفعل مثل إيش؟ نعم لا تدركها، نعم المجيء، هات هات وين النفي؟ هات النفي أو الثبوتية، نعم الثبوتية، نعم الثبوتية، الثبوتية نعم، هذا هذا هذا إيش؟ صفة منها ثبوتية ومنها سلبية ومنفية، والثبوتية تنقص فيه، نعم مثل مثل المجيء مثل ومثل الكلام مثل الاستواء، كل هذه صفات فعلية، مثل الغضب والرضا والمحبة، كل هذه الصفات فعلية وهي مدفوعة كمان. والذاتية لا يتصور فككها عن الذات أزلا ولا أبدا، من صفة العلم والقدرة والسمع والبصر، هذا يتفك عن الباري. ويلزم من نفي ويلزم عن نفي نقص، ولا تتعلق بالمشية، والفعلية تتعلق بالمشية مثل الرضا والغضب والمحبة، هذا تتعلق بالمشية والإرادة إذا أراد شيئا. والذاتية منها معنوي كالسمع والبصر، معنوي الذي هو قائم بالذات، السمع والبصر والقدرة. والخبري الذي ورد جاءت بإثبات الخبر من الكتاب والسنة، مثل الوجه واليدين والقدم والعين. والفعلية كالضحك والمجيء والنزول والاستواء. والمنفية كالموت والنوم والنسيان والعجز. الموت منفي عن الرب لأنه يستلزم كمال الحياة، والنوم يستلزم كمال كذلك، والنسيان يستلزم كمال إيش؟ كمال العلم، والعجز يستلزم كمال القوة. وليس في المنفي منها كمال ولا مدح إلا بإثبات كمال ضدها، كما سبق النفي المحض يوصف بالعدم. الصفات المنفية أو السلبية تستلزم إثبات ضدها كمال، إثبات ضدها من كمال. لا تأخذ سنة ولا كمال حياته، لأنه لولا تستلزم إثبات كمالها لكان النفي إيش؟ محض. والمحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كسب، ليس بشيء، ولأنه يوصف بالمعدوم والمعدوم لا يوصف بالكمال. ولهذا قال المؤلف: وليس فيما في من الكمال ولا مدح إلا بإثبات كمال أفضله. وطريقة الوحي في الصفات الإجمال عند النفي والتفصيل في الإثبات، نعم هذه طريقة الكتاب والسنة، وهو مذهب السنة والجماعة، إثبات نفي النقائص والعيوب إجمالا، وإثبات الصفات تفصيلا. فمثلا في الإجمال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا ليس كمثله شيء، هذا مجمل، مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا، مجمل. هل تعلم له سميا، لا ليس كمثله، لم يكن له كفوا احد، هذا مجمل، نفي العيوب والنقائص مجمل، لم يكن له كفوا احد، لا تضرب لله الامثال. اما التفصيل في الاثبات مثل السمع والبصر والعلم والقدره. أهل البدع بالعكس ينفون نفيا إيش؟ مفصلا، ويسون إثباتا مجملا. يقول: الله له الكمال، هذا إجمال، لكن في النفي يقول: ليس له كذا، ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا كذا، وليس له بذات ولا جثة ولا أعضاء ولا ذو لحية ولا كذا ولا دم، وهكذا يفصلون. وهذا مع كونه مخالف لنصوص الكتابة، مخالف لنصوص الكتاب والسنة، يستلزم أيضا نقص. فأنت لو أردت أن تمدح ملك أو أمير وتغفل عنده، تقول: أنت أيها الملك ليس بزبال ولا كساح ولا كالناس ولا كذا، وتتعدد الصفات في عنه، عقبك وربما قتلك. أنت أيها الملك ليس كالناس وليس حمالي ولا كذا ولا كذا. لكن متى تكون مدحا؟ إذا قلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، بل أنت منه أكمل وأفضل، هنا صار جاء المدح. فالنفي المفصل لنفي العيوب المفصلة، هذا يستلزم إساءة الأدب مع كونه لم يذكر كلام السنة. حتى المخلوق هو صحيح، إذا قلت لك: يا أيها المكذب لس كالناس، ولا صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لكن كونك تواجهه بهذا تنفي الصفة، هذا سوء أدب، فيه سوء أدب. طريقة الوحي في الصفات الإجمال في النفي والتصريح خلافا لأهل البدع فإنهم بالعكس، فإنهم ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا. والقول في الصفات كقول في الذات كقول في الأسماء، يعني كما أن لها أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين فله صفات لا تشبه صفاتهم. والقول في الصفات كقول في الذات، يعني كما أن لها ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. هذا يرد فيه على الأشاعرة الذين أثبت بعض الصفات دون بعض، وعلى المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وعلى الجهمية أن نفوا الأسماء والصفات. والقول في بعض الصفات كقول في الباقيات، هذه من القواعد التي ذكر شيخ الإسلام في التدمرية، القول في الصفات كقول في البعض. إذا جاء الأشعري وأثبت سبع صفات ونفى البعض نقول القول في بعض الصفات كقول في البعض. فالأشعري يثبت الحياة والكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وينفي المحبة والغضب، فنقول له القول في بعض الصفات كقول في البعض. والاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. نعم، مثلا الله تعالى يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم، هل معنى هذا يستلزم أن ذات المخلوق تشبه ذات الخالق؟ لا، هذا إنما هي المماثلة في الاسم، في الاسم والمسمى، في الاسم والمسمى، لكن في الحقيقة والكل والكيفية ما في تماثل. وليس في العقليات ما يخالف منهج الإثبات، يعني العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. والواجب في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها اللائق بجلاله تعالى والمعلوم بمقتضى الخطاب والبيان. نعم، تجرى الصفات فلا تؤول العلم والقدرة بمقتضى الخطاب، الخطاب الوارد يعني عن النص والبيان وما يفهم من السياق. فالأسماء والصفات إذا أضيفت إلى الرب اختصت به، هذا صحيح، العلم والقدرة. فكما تثبت له ذات لا كالذوات تثبت له أسماء وصفات لا يماثلها مع المخلوق من أسماء وصفات. وكما أن له تعالى ذات على الحقيقة وأفعال على الحقيقة فكذلك له صفات على الحقيقة. هذا تفصيل المسبق. التفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقية وهو من البدع الردية، إلا أن يقصد بتفويض الكيفية. التفويض عند الخلف يقولون المفوضة هم الذين يقولون الرحمن والعرش استوى مثلا، يقولون نفوض معنى الرحمن نعرف معنى الرحمن، رضي الله عنهما رضوا عنه يقول نفوض ما أدري إيش معنى الرضا، كان كلمة أجنبية كان حروف يلوك ولا أدري إيش معناها، يقول ما نعرف المعنى إيش معنى الرضا، يقول ما أدري، كان كلمة إنجليزية ما أدري إيش معناها بس حروف فقط. هذا باطل، بل لها معاني، المعاني معروفة وموجودة. والله تعالى أمر بالتدبر، قال ولقد كتاب نزل عليك مبارك ليدبروا آياته، ولم يقل إلا آية الصفات لا تدبروها، ولقد استنى قال الذكر فهل من مدكر، فدل على أنها معلومة معنا، إنما الذي غير معلوم الكيفية. ولهذا قال العلماء الاستواء له أربعة معاني، استقر وعلى وصعد وارتفع، وهذه المعاني الأربعة الاستواء هي التي تدور على تفسير السلف للاستواء، فالله مستوى على خلقه استواء حقيقيا بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها. واضح؟ قال العلماء إن المفوضة شر من المؤولة. المفوضة قالوا معاني الصفات غير معلومة لنا، ما ندري معنى الرضا ولا الغضب ولا السبع ولا البصر، هذا باطل، المعاني معروفة لكن الكيفية هي المجهولة. واضح؟ هذا مع القول التفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقية هو من البدع الردية، إلا أن أقصد بتفويض علم الكيفية. نعم، إذا أردت أن نفوض الكيفية علم الكيفية نعم، لا أعلمها إلا الله. قال ومذهب أهل السنة في الصفات وسط بين فرق أهل الملة، وسط بين مذهب المشبهة وبين مذهب المعطلة. فالمشبهة غلوا في الإثبات حتى وصلوا للتشبيه، والمعطلة غلوا في التنزيه حتى وصلوا إلى التعطيل. وهؤلاء معهم حق وهؤلاء معهم حق. أهل السنة ماذا عملوا؟ أخذوا الحق الذي مع الممثلة وهو إيش؟ الإثبات، ونفوا الباطل وهو الغلو في هذا الإثبات حتى وصلوا للتشبيه، وأخذوا الحق الذي مع المعطلة وهو التنزيه، وردوا الباطل الذي معهم وهو الغلو في هذا التنزيه حتى أوصله إلى التعطيل. فخرج مذهب السنة بين مذهب المشبه والمعطلة من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إذ كل ممثل معطل. كيف الممثل معطل؟ الذي يمثل وأسأل صفات الله كصفات المخلوقين، معناه عطل صفات الله. لما قال صفات الخالق من صفات المخلوقين أنكر أن يكون له صفات تليق به، فعطل من هذه الجهة.

من أسماء الله الكريم، يقتضي أثرها في العبادة أن تكون كريما. تخلق مثلا من أسماء الله المحسن، يقتضي أثرها في العبادة والدين أن تكون محسنا. الإيمان بالأسماء والصفات مقتضى لآثارها في العبادة والدين كاقتضائها لآثارها في الخلق والتكوين. يعني هي أسماء الله لها آثار في العبادة والدين، هذا من أسماء المخلوق، ها؟ مثل الكريم والمحسن يقتضي أثره في المخلوق أن يكون إيش؟ محسنا كريما. لكن اقتضاء أثره في الخلق والتكوين ما مثاله؟ يمكن قد نقول مثلا اسم الله الخالق، هذا يقتضي أثرها، يقتضي أثرها في الخلق والتكوين أنه تعالى خالق الأشياء. فالإيمان باسم الله الخالق يقتضي أثرها في الخلق والتكوين، أن الله هو الخالق والخالق جميع المخلوقات، الله خالق كل شيء. كما أن اسم الكريم والمحسن يقتضي أثره في العبادة والدين، وأن المسلم يجاهد نفسه في الإحسان على الإحسان والكرم، وكذلك اسم الله الخالق يقتضي أثره في الخلق والتكوين. اسم الله الرازق الرزاق يقتضي أثره في الرزق. طيب، والإيمان بها على وجهها الصحيح يثمر أنواع من العبودية. الإيمان بأسماء الله وصفاته يثمر أنواع من العبودية. مثل المؤلف العلم العبد بجلال الله وعظمته وقوته يثمر عبودية الخضوع والإنابة والخشوع والاستقامة لله. علم الله علم العبد بسمعه وبصره وحفظه تعالى يثمر عبودية حفظ اللسان والجوارح وخطرة القلب والحياء، يثمر الحياء، يعرف أن الله يسمع كلامك ويبصر كلامك، يثمر الحياء، يثمر حفظ اللسان. علمه بغناه وكرمه وإحسانه ورحمه تعالى يثمر عبودية إيش؟ الرجاء. تعلم أن إذا علمت أن الله كريم وأنه محسن وأنه رحيم يثمر عبودية الرجاء وأنواع من عبودية الظاهر والباطن. علمه بصفات إلهيته وأمره ونهيه، تعلم أن الله تعالى هو الإله وهو الآمر والناهي، له الأمر له الخلق له الأمر والنهي، يثمر عبودة المحبة الخالصة لله والشوق إلى لقائه والأنس به والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار إليه. ثم إنه لا ينازع في ربه في صفات ألوهيته، هذا معلوم، من نازع الله في صفات ألوهيته كفر. ثم إنه لا ينازع ربه في صفات ألوهيته، فلا يحكم إلا بما أنزل الله، ولا تحاكم إلا إلى ما أنزل الله، ولا يحرم ما أحل الله، ولا يحل ما حرم الله. قال وكل ما يحبه الله فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها. نعم، من أسماء اسم الله الإله من آثاره أنه هو المعبود، والله تعالى يحب من عباده أن يعبدوه ويخصوا العبادة. كل ما يحب الله فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، يعني ثمرة من ثمراته. وكل ما يبغضه الله فهو مما يضادها وينافيها، ما يبغضه الله هو ما يضاد أسمائه وصفاته. فالشرك هذا ما يضاد الله هو ما يضاد أسماء الله وصفاته. طيب، نعم. قال الفصل الرابع عشر إفراد الله تعالى بصفات الألوهية. قال الألوهية نسبة للإله المعبود المحبوب المرجو المطلوب الذي تذل وتخضع له القلوب فتطمئن بذكره وتسكن إلى قضائه وقدره، تعبده وتتوكل عليه وإليه تنيب. والإيمان بالألوهية وإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. وفي تفرده تعالى بصفة الإلهية قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أداء بغاية الحب وكماله، وخضوعا بغاية الذل وتمامه، تعظيما لذاته وحذرا من عقوبته، ورجاء في رحمته. وإفراده تعالى بالعبادة هو أصل دين الإسلام وحق الملك العلام وغاية خلق الأنام وفيصل التفرقة بين الكفار وأهل الإسلام، لب دعوة النبيين وأول خطاب للناس أجمعين، وهو العصمة في الدنيا والنجاة في الآخرة، فهو أول الدين وآخره. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، هذا الفصل الرابع في إفراد الله تعالى بالصفات الألوهية، يعني الإله. صفات الألوهية مثل إيش؟ الإله، صفة الإله الله، الإله الواحد. صفة الألوهية، الألوهية نسبة لله المعبود المحبوب المرجو المطلوب الذي تذل وتخضع له القلوب وتطمئن بذكره وتسكن إلى قضائه وقدره، تعبده وتتوكل عليه ويثري. فالإيمان بألوهية الله هو إفراد الله بالعبادة وحده ولا شريك له. فالعبادة هي أفعال كانت أيها العبد التي تعبد بها الله، الخوف والرجاء والمحبة والصلاة والصيام والدعاء والذبح والنذر. وفي تفرده تعالى بالصفات الإلهية قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد، يعني معبودكم معبود واحد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العبادة اسم جامع لكل حب ما حبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ومن العلماء قال العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما أمر به شرعا مثل أقيم الصلاة، آت الزكاة، هذا أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي. العقل ما اقتضى هذا ولا اضطراد عرفي ولا يعني اضطرد به العرف. وتوضيح ذلك أن نقول العبادة هي الأوامر والنهي، تتعبد بها لله، تمتثل الأوامر، هذه العبادة. والأمر الأوامر نوعان: أمر إيجاب مثل أقيم الصلاة، أمر استحباب مثل أمر بالسواك عند الصلاة، تتعبد الله بالسواك وبإقامة الصلاة. والنهي نوعان: نهي تحريم مثل لا تقربوا الزنا، نهي تنزيه مثل النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء، تتعبد الله بهذا وبهذا، هذه العبادة. ففعل الأوامر واجتناب النواهي تعبد الله عز وجل. يقول: أداء بغاية الحب وكماله، وخضوعا بغاية الذل وتمامه. هذا سبق أن قلنا العبادة لها إيش؟ ركنان. الركن الأول غاية الحب، غاية الحب. والركن الثاني غاية الذل، غاية الحب والتعظيم، وغاية الذل والخضوع كما قال الإمام القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر يدور فلك العبادة على هذين الأمرين: غاية الحب وكماله، وخضوعا بغاية الذل وتمامه، تعظيما لذاته وحذرا من عقوبته ورجاء في رحمته، تعظيما لذاته وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وإفراده تعالى بالعبادة أصل دين الإسلام. أصل دين الإسلام أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا أصل الدين. وحق الملك العلام وغاية خلق الأنام، الغاية من خلق الجن والإنس ما هو؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفيصل التفرقة بين الكفار وأهل الإسلام، نعم، الفاصل بين الكفار والمسلمين هو التوحيد والعبادة. المسلمون يوحدون الله، والكفار يشركون مع الله غيره. الفاصل بينهم ما هو؟ توحيد العبادة. لب دعوة النبيين اللي هي توحيد العبادة. وأول خطاب الناس، خطاب الناس أجمعين، وهو العصمة في الدنيا والنجاة في الآخرة. نعم، من وحد الله هو معصوم في الدنيا ونجاة، فهو أول الدين وآخره. أول الدين وآخره هو إيش؟ توحيد العبادة، وهو ظاهره وباطنه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال: والإيمان بالألوهية متضمن للإيمان بالربوبية وبالأسماء والصفات العلية، وتتضمن شهادة أن لا إله إلا الله إفرادا له تعالى بأفعاله وتعرفا إليه بأسمائه وصفاته، والإخلاص بإفراده تعالى بالعبادة حبا ورغبة وذلا ورهبة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وتتضمن شهادة أن محمد رسول الله يقين برسالته، والحب والتوقير لشخصيته، والتصديق لخبره، والاتباع لأمره، والاجتناب لنهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، مع البراءة من البدع ومن كل تقليد ملوم أو اتباع لم يشرع مذموم، وبالنطق بالشهادتين إقرارا بمعناها يثبت عقد الإسلام في أحكام الدنيا. ومن الإيمان بالألوهية إفراده تعالى بدعاء العبادة والمسألة، فما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله، والذبح والنذر والطواف والسعي والخوف والتوكل والتوكل ونحوها عبادة لا تصرف إلا إلى الله، لا تصرف إلا لله. وليس على الأرض بقعة تقصد لعبادة الله بالصلاة فيها والذكر والدعاء ونحوها إلا المساجد والمشاعر. طيب، يقول الإيمان بألوهية الله متضمن الإيمان بالربوبية كما سبق. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية. عرفنا معنى التضمن والالتزام. والإيمان بالألوهية متضمن الإيمان بالربوبية وبالأسماء والصفات العليا، وتتضمن شهادة لا إله إلا الله إفراده تعالى بأفعاله وتعرفا إليه بأسمائه وصفاته. نعم، يعني توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فمن أقر بالألوهية في ضمن ذلك أنه أفرد الله تعالى بالأفعال وبالأسماء والصفات، والإخلاص في إفراده تعالى بالعبادة حبا ورغبة وذلا ورهبة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتتضمن شهادة أن محمد رسول الله اليقين برسالته، يعني مشهد أن محمد رسول الله لابد أن يتيقن أنه رسول الله، والحب والتوقير لشخصيته، محبة الرسول والتصديق لخبره والاتباع لأمره والاجتناب لنهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، مع البراءة من البدع أو من كل تقليد ملوم أو اتباع لما شرع. الشيخ محمد رحمه الله قال شرطا تتضمن تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، تصديقه في أخباره وامتثال أوامره واجتنابه، وأن تعبد الله بما شرعه. قال المؤلف: بالنطق بالشهادتين إقرار بمعناها يثبت عقد الإسلام في أحكام الدنيا. إذا نطق الإسلام شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله حكم بإسلامه وحقن دمه، ثم بعد بدء ينظر إن كان ما في قلبه موافق لما نطق بلسانه فهو مسلم، وإن كان أقر بالشهادتين وقلبه مكذب فهذا هو المنافق، وإن ترك الأسلم من النار إذا مات على ذلك، نعوذ بالله. ومن الإيمان بألوهية الله تعالى إفراده تعالى بدعاء العبادة والمسألة، فما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلبه إلا الله. من الإيمان بألوهية أن تفرد الله بدعاء العبادة ودعاء المسألة. ما الفرق بين الأمرين؟ دعاء المسألة كانت هو: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، تسامحني، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذك من النار، هذا يسمى دعاء المسألة. دعاء العبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم دعاء العبادة لأن المتعبد داعي في المعنى، فالمصلي يصلي لماذا يصلي؟ يرجو الثواب، فهو داعي في المعنى لا باللسان. دعاء المسألة هنا بلسانه، اللهم اغفر له. دعاء العبادة بالمعنى، سمي دعاء لأنه داعي في المعنى، سائل في المعنى، واضح؟ فما لا يقدر عليه الله فلا يطلب من الله. والذبح والنذر والطواف والسعي والخوف والتوكل هو عبادة تصل إلى الله، جميع العبادة، ذبح والنذر والطواف والسعي والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذه تصل إلى الله، جميع العبادة. قال: وليس على الأرض بقعة تقصد لعبادة الله بالصلاة فيها والذكر والدعاء ونحن المساجد والمشاعر. لو أضاف تقصد لعبادة الله بالصلاة فيها والذكر والطواف، الطواف لا يوجد إلا في مكة الكعبة، إضافة وليس في الأرض بقعة تقصد لعبادة الله بالصلاة فيها والطواف والذكر والدعاء إلا المساجد والمشاعر. المشاعر في الحج يعني عرفة ومزدلفة وميناء، هذا تقصد فيه في وقت مخصوص وقت الحج، لكن لو قصد في وقت الحج وقف بعرفة في غير وقت الحج أو مزدلفة ما ينفع، إنما في وقت الحج نسك مناسك الحج. طيب، نعم. والتوسل صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحوها يدخل فيه الطواف؟ إيه نعم يدخل، لكن بس ما لو نص عليه لأنها عبادة لا توجد إلا في مكة، ولهذا يقول العلماء أن الطواف يعني لو إذا أمكنك أنك تكثر منه يعني بغير إذا غير الزحام كان طيب، لأنها عبادة لا تجدها في بلدك. طواف الصلاة تجدها في بلدك، والذكر وجميع العبادات تجدها في بلدك، لكن الطواف ما تجدها في بلدك. نعم. قال: والتوسل منه مشروع وممنوع. فأما المشروع فهو ما كان بأسماء الله وصفاته وأفعاله أو بالأعمال الصالحة أو بدعوة صالحة، والممنوع ما عداه مما لم يشرعه الله. والبركة من الله وحده، والتبرك توقيفي فلا يثبت إلا بدليل. وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الإحداث في دين الله يجب سدها، والوسائل لها أحكام المقاصد. ومن توحيد العبادة إفراده تعالى بالطاعة والانقياد والحكم والتشريع، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. وموالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفران من أصول الدين وشعب الإيمان. ومن والى على ملة غير ملة الإسلام فقد هدم الدين وصار من الظالمين. وأولى الناس بالموالاة أطوعهم لله، وهم بعد الرسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمثل فالأمثل. وللعبادة والعبودية أنواع وأحكام، فأنواعها ثلاثة: في الجنان واللسان وسائر جوارح الإنسان، ولكل عبودية تخصه. نعم، التوسل يقول مالك تسمه مشروع وممنوع. فأما المشروع فما كان بأسماء الله وصفاته وأفعال، هذا واحد. توسل بأسماء الله، يا رحمن يا رحيم، توسل بصفات الله، يا حي يا قيوم، اللهم انسك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. توسل بأسماء الله وصفات أفعاله، أو بالأعمال الصالحة مثل الثلاثة الذين انطبق عليهم الصخرة من بني إسرائيل. توسل الله بأعمالهم الصالحة ومفرجة الصخرة، هذا توسل ببره والديه، ولا توسل بعفته عن الزنا والفواحش، ولا توسل بأمانته، فرج الله عنه. توسل بصيامك وصلاتك، أو بدعوة صالحة يدعو وأنت تؤمن، هذا أيضا كذلك. بس كم ذكر المؤلف من إيش؟ ذكر توسل بأسماء الله بالأعمال الصالحة بدعوة صالحة، يضاف إلى هذا التوسل إلى الله بالإيمان والتوحيد. الله كما في الحديث: اللهم يسوك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. وتوسل الله بالإيمان: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. قل أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان آمنا بربكم فآمنا. نعم، من التوحيد والتوحيد. نعم، أو وكذلك أيضا التوسل بفقر الإنسان وحاجته، كقول الله تعالى عن موسى أنه قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى الخير الذي يزعم. هذا أيضا توسل. ومثل ما جاء في سيد الاستغفار: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. توسل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. توسل بربوبية الله وبعبوديته، أنت ربي وأنا عبد. توسل بإقراره بإيش؟ بنعمة، أبوء لك بنعمتك علي. توسل بإقراره بالذنب، بذنبي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا أفضل ذنوب إلا أنت. واضح؟ هذا ويضاف إليه. نعم، والتوسل هذا التوسل. التوسل ممنوع أنواع. النوع الأول أن توسل شركي، كان يتوسل بدعاء الميت أو الذبح له أو النذر له، هذا شركي. والثاني توسل بدعي، كان يتوسل بجاهه، اللهم انصفه بجاه فلان أو بحرمته وشخصه وذاته، هذا بدعة. توسل بجاهه هذا توسل إيش؟ بدعي. فتكون التوسل ثلاثة أنواع: توسل شركي، وتوسل بدعي، وتوسل شرعي. والبركة من الله وحده، والتبرك توقيفي فلا تثبت إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا والبركة من الله. البركة تبرك توقيفي، ما يتبرك بشيء إلا إيش؟ إلا إذا دل. الصحابة تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بما لمس جسده، لأن الله جعل فيه البركة، لكن من بعده لا يتبرك به. ويقال هذا من بركتك، إذا الشخص كان الشخص مبارك قال هذا من بركة اللي جعلها فيك، كما قال عبد البشر عائشة لما نزل هذا: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني البركة التي جعلها منكم. فيكم. شرع التيمم بسبب عائشة رضي الله عنها لما عشت توقفت طلب العقد وتأخر الجيش ولم يجدوا ماء، فقال عبد الله جزاك الله خيرا، ما هي بأول بركتكم في عالم، ما نزل في أمره إلا جعل الله لك منه فرجا وجعل المسلمين منه مخرجا أو كما قال. واعتقاد أن هذا الشيء فيه بركة من ذاته هذا شرك، مش يتبرك بشيء يقول إن هذا الشيء فيه بركة ذاتية مثل تبرك المسلمين بالأشجار والأحجار، هذا شرك. واعتقاد أنه سبب أيضا هذا شرك أصغر إذا لم يجعل الله سببا. وكل ذريعة إلى الشرك في العبادة الله والإحداث في دين الله يجب سدها، كل ذريعة إلى الشرك في العبادة أو الإحداث في دين الله يجب سدها. والوسائل لأحكام المقاصد، نعم، في الوضوء وسيلة للصلاة لو حكم كل من العبادة. ومن توحيد العبادة إفراده تعالى بالطاعة والانقياد والحكم والتشريع بالطاعة، فلا يطاع إلا الله، وكذلك يطاع الرسول، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، قال تعالى من يطاع الرسول فقد أطاع الله. والانقياد والحكم والتشريع هذا خاص بالله، قال فلا حلال إلا ما حله الله ولا حرم إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. وموالاة أهل الإيمان وموالاة أهل الكفران من أصول الدين وشعب، هذا من الأصول التي هاجرها بعض الناس، موالاة أهل الإيمان ومعادة الكفار وبغضهم وبعد عنهم. ومن والى على ملة غير ملة الإسلام فقد هدم الدين وصار من الظالمين، لا شك من على غير ملة الإسلام يولي على ملة الكفر لا شك أنه هدم. وأولى الناس بالموالاة أطوعهم لله بعد الرسل أصحاب رسول الله ثم الأمثل فالأمثل، نعم، أنت توالي الصحابة ويوالي أهل السنة والجماعة ويوالي أهل الخير المسلمون والمستقيمون على طاعة الله. والعبادة والعبودية أنواع وأحكام، أنواعها ثلاثة، العبادة تكون في الجنان واللسان وسائل الجنان، في الجنان القلب يكون في القلب المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه عبودية، الإقرار، عبادة في اللسان ذكر كقراءة القرآن والذكر والدعوة إلى الله، عبودية في الجوارح كالصلاة والصيام، ولكل عبودية تخصص، نعم. قال الفصل الخامس عشر ثمرات الإيمان بالألوهية. وإفراده تعالى بالألوهية له آثاره المرضية الدنيوية والأخروية، فأما في الدنيا فهو يورث الحياة الطيبة بتحقيق العبودية وبتذوق طعم الإيمان وحلاوته والأنس بالله والتلذذ بطاعته وطمأنينة النفس بحسن التوكل والاعتماد والتعلق بالله دون الأسباب وتحقيق عبادات القلب وتصحيح عبادة الجوارح وإقامتها على وجهها وتحصيل الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين ويعقب حسن الخاتمة. وأما في الآخرة فالتثبيت عند سؤال الملكين والنجاة من عذاب القبر والأمن يوم الفزع وتكفير السيئات والجواز على الصراط ودخول الجنة والنجاة من النار. وفوق ذلك كله قول ربنا تعالى ورضوان من الله أكبر. نعم، هذا الفصل في ثمرات الإيمان بألوهية الله. قال المؤلف وإفراده تعالى بالألوهية له آثاره المرضية الدنيوية والأخروية. فأما في الدنيا يعني الموحد الذي وحد الله يورث الحياة الطيبة بتحقيق العبودية وبتذوق طعم الإيمان وحلاوته والأنس بالله والتلذذ بطاعته وطمأنينة النفس بحسن التوكل والاعتماد والتعلق بالله دون الأسباب وتحقيق عبادات القلب وتصحيح عبادة الجوارح وإقامتها على وجهها وتحصيل الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين ويعقب حسن الخاتمة. إذ قوله تعالى من الأدلة على قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا أثمر الحياة الطيبة الإيمان والعمل الصالح. وكذلك من ثم قول تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدل لهم من بعد خوف أمنا. إذن ها تثمر الاستخلاف في الأرض والتمكين، وكذلك حسن الخاتمة، حسن الخاتمة لا شك أنها أثر من أثار تحقيق العبادة والتوحيد. وأما في الآخرة فالتثبيت عند سؤال الملكين، وهذا في البرزخ، البرزخ قبل الآخرة، نعم تبدأ من الموت، من الموت دار البرزخ ثم دار الآخرة، تثبيت عند الملك سؤال الملكين، والنجاة من عذاب القبر، والأمن يوم الفزع، وتكفير السيئات، والجواز على الصراط، ودخول الجنة، والنجاة من النار، وفوق ذلك رضوان الله. قال تعالى: رضوان الله يكون واضح هذا. نعم. قال الفصل السادس عشر: الإيمان بالملائكة. يعني انتهينا من الأصل الأول الإيمان بالله، بقي الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، الأصل الثالث الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. بقي خمسة أصول، الأصل الأول أهمها، انتهينا منه. نعم. قال: والإيمان بالغيب عقيدة الموحدين ومن أعظم مقامات المؤمنين، وهو ضرورة فطرية وعقيدة شرعية، ولا يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الرحمن. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة وأنهم عباد الله النورانيون. النورانيون. نعم. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة وأنهم عباد الله النورانيون المكرمون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، على الطاعة مفطورون وعلى العبادة لا يفترون. والإيمان بهم إجمالا ركن الإيمان، ويجب تفصيلا في من ورد ذكرهم في السنة والقرآن، منهم جبريل الموكل بالوحي الذي به حياة قلوب البشر، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر، ومنهم إسرافيل الموكل بالصور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض أرواح البشر، ومنهم مالك الموكل بالنار، ومنهم زبانية دار البوار، ومنهم مقدم خزنة خير دار، ومنهم الموكلون بزيارة البيت المعمور، ومنهم السياحون في البلاد يتتبعون مجالس الذكر، ومنهم الباعثون في قلوب العباد الخير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الحفظة، ومنهم الكرام الكتبة، وأعدادهم العظيمة لا تحصى، وأعمالهم الجليلة لا تستقصى، هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة، بالخير يأمرون ويعدون ويدعون، وعن الشر ينهون ويحذرون، وللمؤمنين يستغفرون وعليهم يصلون، وعلى دعائهم يؤمنون وبالجنة يبشرون، والمؤمنون من نظر الملائكة يستحيون، وبحبهم يأمرون وبالنهي عن أذاهم يتواصون. والإيمان بالملائكة عصمة بإذن الله من الوهم والخرابة، وزيادة في العلم بعظمة الله وقدرته، وهو يريد الاستقامة ويقوي الصبر، ويوجب الذكر ويدعو إلى الفكر ويعين على الشكر. نعم، الإيمان بالملائكة هذا هو الأصل الثاني من أصول الإيمان، كما في حديث جبريل أنه لما سأله النبي عن الإيمان قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. تفضل. والإيمان بالغيب يقول عقيدة الموحدين ومن أعظم مقامات الدين، وهو ضرورية فطرية وعقيدة شرعية، ولا يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الرحمن. نعم، الإيمان بالغيب يعني ما غاب، الإيمان بالغيب الجنة والنار والملائكة وما أعد الله من الثواب والعقاب، وما أخبر الله عن ما يكون في في في في آخر الزمان، أخبر عن الرسل وأخبر عن الصراط الساعة، كل هذا من الإيمان بالغيب، ومن ذلك الإيمان بالملائكة. من الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، لأنهم لا نراهم ولا نشاهدهم، فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، وأنهم عباد الله النورانيون المكرمون. قل النورانيون لأنهم مخلوقون من نور، النورانيون يعني نؤمن بأنهم خلقوا، لما ثبت في صحيح مسلم النبي قال: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الله الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين. قولوا أنهم عباد الله النورانيون، كنصهم النورانيون، هذا يعني أخذ، لو قال أنهم عباد الله مخلوقون من نور مثل ما ورد في الحديث كان أولى من النورانيون، وإن كان يعني الأمر سهل في هذا. المكرمون قال تعالى: بل عباد، قال تعالى: بل عباد المكرمون لا يسبقونه بقدر وهم بأمره يعملون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. نعم، هذا صحيح. على الطاعة مفطورون وعن العبادة لا يفطرون، كما قال الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يستحسرون عن عبادته ولا لا إيش لا يستحسرون عبادته فالعباد المكرمون لا يستسعف. لو كان فيهم فسبحان ربي العظيم لا يسلم ما يفعله وهم يسألون. قال هذا لا ايش اسمع قال وهم بأمره لا في قبلها لا يستحسر ولا عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذ قبل هذا قبله قبل لو كان فيهما عزم الله لفسدته إنكم ظالمون. ما في حفاظ ما في أحد يحفظ الآية أين حفاظ القرآن؟ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا وصفهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال على الطاعة مفترون وعلى العبادة لا يفترون. هذا كل دلت عليه على العبادة مفترون وعلى العبادة لا يفترون دلت عليه النصوص. والإيمان بهم إجمالا ركن الإيمان والركن الثاني ويجب تفصيلا فيما ورد ذكرهم في السنة والقرآن. يعني نؤمن بالملائكة إجمالا وأن كل حركة في السماء والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكبير. ونؤمن بما ورد اسمه تفصيلا من بجبريل الموكل بالوحي ميكائيل الموكل بالقطع منهم جبريل الموكل بالوحي الذي في حياة قلوب البشر ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر ومنهم إسرافيل الموكل بالصور. هؤلاء الملائكة كلهم موكلون بما فيه الحياة. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهذه الملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل لأن هؤلاء وكلوا بما فيه الحياة. ففي الحديث حديث الاستفتاح في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل لأن هؤلاء وكلوا بما في الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي في حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقدر الذي في حياة الأبدان وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى الأجساد. ومنهم ملك الموكل موكل بقبض أرواح البشر ومنهم مالك ملك الموت قال سماه الله قل يتوفاكم العبد. بعض الناس يقول اسمه عزرائيل. عزرائيل هذا يحتاج الى دليل ما سمي في الآن قل ما سماه الله ملك الموت. ومنهم مالك الموكل بالنار قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومنهم زبانيه دار البوار الزبانيه تقنعهم في سوره اقرا في الزبانيه سندعو الزبانية. ومنهم مقدمة خزنة خير دار مقدمة خزنة الجنة. ومنهم موكلون بزيارة البيت المعمور. ومنهم السياحون في البلاد يتبعون مجالس الذكر. ومنهم الباعثون في قلوب العباد الخير. ومنهم حملة العرش. ومنهم الحفظة. ومنهم الكرام الكتبة. ومنهم موكل بحفظ بني آدم. ومنهم موكل بكتابة الحسنات والسيئات على اليمين وعلى الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن اليمين وعن الشمال. في الحديث عاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال تعالى هم عقبة من بين يديه يحفظونه من أمر الله. ومن وكل بنطفة وتدبيرها حتى يتم خلقها. ومن وكل بالجبال ومن وكل بالشمس ومن وكل بالقمر. وبالجملة كل حركة في السماوات والأرض هي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكون القدير خلافا لأعداء الله الذين يقولون إن النجوم انهم ينسبونها الى النجوم. ومنهم موكلون بزياره البيت المعمور الى اخره. اعدادهم العظيمه لا تحصى. نعم لا يحصى عددهم الا الله. واعمالهم الجليله لا تستقصى. هم اولياء المؤمنين في الدنيا والاخره. بالخير يامرون ويعدون ويدعون وعن الشر ينهون ويحذرون والمؤمنين يستغفرون ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم. وعليهم يصلون إن الله وملائكته يصلون على المتسحر. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وعلى دعائهم يؤمنون يؤمن يعني الملائكة وبالجنة يبشرون. والمؤمنون من نظر الملائكة يستحون المؤمن يستحي من نظر الملائكة يستحي يستحي من الله ثم يستحي من الملائكة، وبحبهم يأمرون وبالنهي عن أذاهم يتواصلون. فالإيمان بالملائكة عصبة بإذن الله من الوهم والخرافة. وش وجه ما وجه ذلك؟ ما وجه كون الإيمان بالملائكة عصبة من الوهم والخرافة؟ نعم، كيف يكون الإيمان بالملائكة عصبة من الوهم والخرافة؟ ها، هل اتضح لكم المعنى؟ قد يقول بالعكس، يقول الإمام الملائكة وهم وخرافة، وين الملائكة؟ قد يقول واحد الإمام الملائكة وهم وخرافة، أن يقول لا، هذا الإيمان بالغيب أخبر به الله تعالى وأخبر به. فقوله الإيمان من عصبة من وهم وخرافة قد يعارضه المنكر الجاحد بالعكس، يقول لا، الإيمان بالملائكة وهم وخرافة، ما نراه، ما اللي ما يؤمن بالمحسوسات، يقول هذا وهم وخرافة. فكيف المؤلف قال بالعكس عصبة من وهم وخرافة؟ ما وجه ذلك؟ نعم نعم، لما ايش؟ نعم صح صح، لكن يوم من هذا حق، لأنه يؤمن بالله، لكن ما وجه كونها عصبة من الوهم والخرافة؟ لأن الجاحد يقول بالعكس، يقول الإيمان بالملائكة وهم خرافة، ما نشوف الملائكة، أنت تؤمنون بالملائكة ولا هم خرافة، هذه كلها أفعال النجوم مثلا. فكيف ترد عليه تقول لا، الإيمان بهم عصبة من الوهم والخرافة؟ كيف، ما وجه ذلك؟ ها، حفظهم إيش؟ ويقول هذا خرافة، من قال كنا نحفظهم؟ الجاحد بيقول خرافة. فالإيمان بالملائكة عصبة بإذن الله من الوهم والخرافة، وزيادة في العلم بعظمة الله وقدرته. نعم، هذا صح واضح. وهو يورث الاستقامة، وهو يقوي الصبر، ويوجب الذكر، ويدعو إلى الفكر، ويمنع الشك. وكونه عصبة من الوهم والخرافة يعني يحتاج إلى توضيح في العبارة، لم تضح لي وجه ذلك. نعم. قال الفصل السابع عشر: الإيمان بوجود الجن. ومن الإيمان بغير الإيمان بوجود الجن والشيطان، وأن خلقهم كان قبل خلق الإنسان، وأصل خلقهم مالك نيران يحيون وينبتون متى تكون ويتناسلون فيهم ومنهم فاسق وبأنام فقد تعرى رشدا ومن كفر من كفر وقد صار لجهنم حطبا. نعم، الإيمان بالغيب من الإيمان بغير الإيمان بوجود الجن والشيطان، وأن خلقهم كان قبل خلق الإنسان. مش الدليل؟ ما الدليل على أن خلق قبل خلق الإنسان؟ الدليل أن لما خلق الله آدم والشيطان موجود يدخل في، لما خلق أو قبل نفخ الروح يدخل في جسده، وقال لئن سلطت عليك لا أحتركن كذا لا إلى آخر، فدل على أن الشيطان مخلوق قبل خلق الإنسان. وأصل خلقهم مارج النيران كما نص الله في القرآن، خلق الجنة من مارج من نار، يحيون ويموتون يعني الجن والشياطين، ويتناكحون ويتناسلون مثل الإنس، فيهم المؤمنون ومنهم القاسطون الجائرون، يعني القاسط والجائر والظالم. الدليل قول الله في سورة وأن منا القاسطون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون يعني الجائرون فكانوا لجهنم حطبا. قال المؤلف: منهم مؤمنون ومنهم قاسطون، فمن آمن فقد تحرى رشدا كما نص الله، ومن كفر فقد صار جهنم حطبا. نعم، بعد. تابعونا في الجزء الرابع من المادة مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.